أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل أبواب متفرقة One time.